إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الإسلام في صميمه شريعة حرة تربي أبناءها على العزة وتعلمهم أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وأن الرافع الخافض هو الله وأن المعز المذل هو الله وأن السميع البصير الحكم هو الله. تعلمهم أن أرواحهم بيد الله وأن ما يملكون إنما هو ملك لله وأن حياتهم كلها بيد الله تبارك وتعالى. عزة قال فلله العزة جميعا، فمن طلب عزة فليتجه إلى الله تبارك وتعالى طالما أنك آمنت به إلها وآمنت به حكما عدلا مقسطا. فلا تعتز إلا بالله تبارك وتعالى، ولتعلم قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله هو مولانا. ثم إن الله تبارك وتعالى منحنا هذا الدين العظيم الذي لا أقول دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله، بل هو دين كل الأنبياء كما قال رب الأرض والسماء جل جلاله إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ويعقوب يوصي بنيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف عليه السلام في آخر دعواته يدعو الله تبارك وتعالى ويقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن دين الإسلام يدعو المؤمن إلى أن يكون عزيزا عزيزا بدينه لا يهاب ولا إن من أعظم الخيانات أن يهبك رب الأرض والسماوات مثل هذه العقيدة ثم تفرط فيها أو تتنازل عن بعض ثوابتها ومبادئها. هذه أعظم خيانة. لذا فإنه لما عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها خفنا من الخيانة. وليس معنى أن يكون الإنسان مسلما أن يسير هكذا بدون ضوابط تحكمه أو بدون أصل يرجع إليه. لذا فإن بعض فذاك نازل واصبح ظليا، فذاك نازل ويشار الي بالبنان، لكن ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. قال رب الارض والسماء جل جلاله: واحذرهم ان يفتنوك إذا إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا كلام الله، لا أستطيع أن أغير في حرف واحد. عجيب الأمر هذه الأمة حينما تشاهد في ساحة المناظرة أو في ساحة الحوار تعرض على الملايين وتشاهد غيرا يلبس ما يلبس. Yeah. لسن قام الله صلى الله عليه كالجبال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يهدينا إلى الحق وأن يهدينا إلى صراط المستقيم. حبيبي في الله ثمة أسباب تجعلنا نتنازل، أنا لا أتكلم عنه ولا أتكلم عن فلان، أنا أتكلم عن نفسي أولا ثم بعد ذلك إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومن خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. حبيبي في الله ثمة أسباب توصلنا إلى هذه المرحلة، ومن أقوى هذه الأسباب الهزيمة النفسية. المعتز لا يتنازل، القوي لا يتنازل، وإن تنازل فلا يسمى هذا تنازلا وإنما يسمى تفضلا منة أي شيء آخر. وإن تنازل فلا يتنازل في سوابق الدين أبدا، وإنما يرجح بين مسائل هي في الأصل مسائل قد اختلف فيها أهل العلم قبل ذلك، لكن المهزوم نفسيا دائما ما يستحق. شباب لا يريدون الآن إعلان هوية، خائفون من أن يظهروا بصورة ملتزمة، فماذا يفعل؟ مهزوم، يحاول أن يقلد أهل النجوم، يحاول أن يقلد شباب الغرب لأنه يرى في شباب الغرب قوة، وهو ينظر إلى مبدأ القوة ولا يعلم أن القوة الحقيقية هي قوة المنهج. دائما ما ينظر الى نفسه باستمرار، نسي مصدر عزته. ولو رجع لمصدر عزته من هزم هذه البلد؟ ولو كان منده خالصا من الله تبارك وتعالى ما وصل الى هذا الحال. ولو اعتمد على الله رب العالمين ما اوكله الله عز وجل الى غير الله. ولو خاف من الله وحده لخوف الله منه العالم اجمع. ولكنه خاف من غير الله فخوفه الله عز وجل من كل شيء. فهو ينتقل من خوف الى خوف وهو مهووس بدرجه كبرى اصبح يسير كالمجنون كنازلات تقدم على بلاغ في كل لحظه. حزينه نفسيه اعراضها كثيره ونتائجها مدمره. لكن لو لا صحف الله ولو لا حديث الله ما تكلمتم. تشيلون من تحت التراب أطفالاً، تريدون إخراجهم، فتخرج الذراع معكم، وتخرج اليد معكم، أو القدم معكم، منذ سنوات، وأنتم تشاهدون أطفالاً يربون بالبراميل الحارقة، ومستشفيات، أطفال تضرب بالكيلان، ثم بعد ذلك تضحكون علينا وتهيجون لأنكم وجدتم أن سيدكم قد تكلم، ولو لم يتكلم سيدكم ما تكلمتم ولا فتحتم فما، وغيرها من المجازر كثير. حزينة، حزينة نفسية أن ترى أمة تلتمس الرحيق من عدوها، عدوها هو الذي يفعل بها الأفاعيل، هو الذي يفعل بها الأفاعيل، فهو إلى هذه اللحظة، وهو الذي يفعل ويفعل، ومع ذلك ترجع إليه تطلب رحمته وتطلب النجدة منه. حزينة النفسية، ألم أقل لك تنازلات تلو تنازلات تتنازل في الصغير إلى أن تتنازل عن الشيء الكبير، ثم بعد ذلك من أسباب التنازلات علماء رسول لراقصة ماجنة، ثم نوضي على فيلمها ويقول كذا وكذا من الكلمات وثاني وثاني ورابع، واختار والله ما أنزل الله بها من سلطان، لو حكم فيها طلبة العلم الصغار ما قالوا فيها هذا الكلام، بالخروج عن دين الله رب العالمين، يضللون أمة بأسرها علماء السنة. أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضل ويضل، نسأل الله العفو والعافية، لا أريد أن أطيل عليه. وأيضا من أسباب التنازلات مسايرة الواقع، مسايرة الواقع. عجب أمري أنني ملتحم وألبس ثيابا وقصرها، ثم تشاهد بجوار ابنتي وهي تسير وتلبس قميص الطلوع، أو تضع ما حرم الله تبارك وتعالى. عجب أمر هذه الأم التي تسربلت بسباب العفة والحياة من أولها إلى آخرها، لا يرى فيها ذرة، وإن وجدت مسيرة الواقع، الواقع يحكم، ورب أبناءكم لزمان غير زمانكم صارت وكأنها قاعدة عند الناس. ما معنى هذا؟ الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، فإن واجهتني بهذه القاعدة فلا بد لها من ضرر. إذن طالما أنك ستسير الواقع فدع ولدك يلبس ما يلبس، ودع ابنتك تلبس ما تلبس، وليشاهدوا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا، وسائرة الواقع حتى لا تتهم بالتخلف او تتهم بالرجعية، او حتى لا تمكث ابنتك في بيتك فلا تتزوج، ونسيت ان الذي قدره الله تبارك وتعالى، وان الذي سيوسره هو الله رب العالمين، وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وان الله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. مسايره الواقع احبتي في الله امر خطير وعرض مدمر، يحتاج منا الى لقاء خاص، فحذار حذار، لان مسايره الواقع تساوي قول اهل الكفر لانبيائهم إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أن نسير كما سار أبناؤنا، أن نفعل كما يفعل كل الناس. لماذا أصير نشازا، أصير وحيدا بين الناس؟ أهل الحق الغرباء. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. حبيبي في الله، فإن أردت نجاتا في وسط هذه المحن فما عليك إلا أن تدعو الله تبارك وتعالى. اسأل الله أن يثبتك على الحق كما سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك يا رسول الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي المدد وهو الذي يعطي المعونة. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يمدك بمدد من عنده. وإن خفت من التنازلات فعليك بدعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت بعبادك فتنة فاضطرني إليك غير مفتون. والله إنها فتنة التنازلات. إذا أردت بعبادك فتنة فاضطرني إليك غير مفتون. حبيبي في الله، إن خفت من التنازلات فلا أقل من رفقة صالحة عاشت على المنهج وتسير عليه ما قدمت تنازلات، وإن قدمت فهي رجاعة من الحق ترجع إلى الله من ذكرك. فعليك بهؤلاء، استمسك بهم، لأننا والله نعيش زمانا صعبا، زمانا شديدا. فعليك بالصحبة الصالحة التي تعينك على طاعة الله رب العالمين. حبيبي في الله، إن أردت أن لا تقدم تنازلات فلا تبد غرور نفسك، لأن نفسك قد طفت. إن تهمله شب على حب الرضا ستتمنى وتتمنى وتتمنى، فلا بد من فضلها على الحق وعلى الخير، ولا بد من تعليمها ان طريق الخير ليس مفروش بالورود والرياحين، وانما هو مخضب بالدماء، مخضب بالتعب والعنب. وحفت الجنه بالمكان، وحفت النار بالشهوات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم أمنا على الحق، اللهم أمنا على الحق، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. كلمة أخيرة أوجهها هي تشمل أو تشمل جل الموضوع، ما أراد أن يثبت على الحق فليقرأ عقيدة هي بمثابة الحصاد، بمثابة المناعة لأي قلب. إنها عقيدة الوهن والضرار فلله عليك راجعها، فهي خلاصة هذا اللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله.